واجعله يا إلهنا هاديا مهديا صالحا مصلحا يخافك ويرجوك ويرحم عبادك وينشر الفضل والعدل ويحمي حدود هذه البلاد ويكون عونا لكل أحد من ولاة المسلمين في تحقيق العدل والفضل في بلاده. يا مجيب الدعاء، اللهم وفقه لنصرة الحق وأهله وإعلاء قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذلال الفسق والفساق، وجازه على ذلك بالتوفيق بكل خير والسداد في كل أمر، وثبت له ملكه واجعله ملكا قائما على الحق والعدل يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، سمعنا في الأخبار هذه الأيام أن الشمس رجعت عن المسار الذي كانت تسير عليه، هل هذا صحيح؟ وهل هذا يدل على أنها رجعت لتطلع من مغربها؟ وقت رجوعها من المغرب إلى المشرق وقت يظهر للناس كلهم، فليست الشمس بالشيء الخفي الذي يخفى. وأما ما تقول فلم أسمع عنه، ولو أنه وجد لتضافرت الجهود من صحافة وإذاعات وغيرها للإشارة إلى ذلك. نعم. يقول لي أخ متزوج من زوجتين وله أولاد منهن وهو مريض ويخشى على الصغار، ويريد أن يوزع عليهم التركة أو الميراث قبل مماته، فهل يجوز له ذلك؟ إذا تولى ذلك وعدل في القسمة ولم يزد أحدا على أحد واتقى الله في ذلك فلا حرج عليه. المنع أن يعطي أحدا أكثر من الآخر، كما في حديث النعمان بن بشير ابن سعيد الأنصاري رضي الله عنه، أعطاه أبوه عبدا فقالت أمه بنت رواحة: أشهد على ذلك رسول الله. فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثله أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أنت عدلت في القسمة فلا حرج. وفي المسألة خلاف، هل تقسم قسمة ميراث أو يقسم بالتساوي بين الذكر والأنثى؟ ظاهر الحديث حديث النعمان بن بشير هو التسوية، والله المستعان. يقول: ما حكم من يحرم بإحرامات فيها كبسولات ودبابيس؟ الصحيح أنها ليست بإزار ولا رداء، هي أشبه بالمخيط. نعم. يقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل معنى أن الزاني كتب عليه ألا يتزوج إلا الزانية؟ لا، المقصود أن الزاني إنما يرغب بالزانية، لأنه لا يستنكر زناها فلا يستنكر زناها. وأيضا لا يليق بالزاني الذي يمتهن الزنا أن تتزوجه العفيفة، كما لا يليق بالعفيفة أن يرضى بأن يتزوج بالزانية التي تعمل البغى. نعم. يقول: كيف يتم طلب العلم في بلادنا التي ليس فيها علماء من أهل السنة الذين يعلمون الناس التوحيد؟ الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. والخروج من بلادك إلى بلد يعلم فيها العلم الشرعي وتدرس العقيدة الصحيحة، هذا أمر مطلوب حتى يرجع من خرج من بلاده ليتعلم إلى بلده معلما. العلم لا ينزل وحيا على كل بلد، وإنما يكون العلم بتلقيه من الراغبين فيه، ثم يتم بثه ونشره من قبلهم. وتعليم الناس الخير من أشرف الأعمال. ثم في وقتنا هذا تيسرت أمور ما كانت متيسرة في السابق، صار بالإمكان بواسطة العلوم الجديدة والتطور الصناعي أن يتلقى الإنسان معلومات في شبكة المعلومات، ويرسل أسئلته لأهل العلم ويتلقى جواباتهم، كما أن وسائل الاتصال الهاتفي يسر الله بها كثيرا من حلول المشاكل العلمية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. يقول: أخي لديه محل جوالات ويقوم بتنزيل النغمات والأغاني في جوالات الزبائن، ما حكم هذا العمل؟ لا شك أن ما كان مشبها لأصوات آلات الطرب واللهو فاللهو من الباطل، ينبغي أن يتجنب الإنسان هذه الأمور. نعم. يقول: من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب وداع الوداع للعمرة، الوداع واجب في الحج لمن قدم إلى مكة حاجا، فإذا أراد الانصراف بعد الحج عليه الوداع، على كل واحد أن يوادع في الحج، إلا ما كان من الحائض والنفساء فقد خفف عنهما، أما العمرة فلا يجب، وإنما إذا فعل فقد أحسن. نعم. يقول: إذا كنت معتكف بالبدروم هل يجوز أن أحضر الدروس وأصلي في الصحن؟ نعم، لا يلزم المعتكف أن لا يتجاوز موقع اعتكافه. المعتكفون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد منهم يحجر موضعا ينام فيه ويستريح، وإذا أحانت الصلاة خرج منه وجاء يصلي مع جماعة في الصفوف. نعم. يقول: أعاني من السعال وقد ينزل شيء من الأنف إلى الحنجرة للمعدة، فهل ذلك يفطر؟ إذا كان بدون إرادتك ولا تستطيع أن تمنعه فهو لا يفطر إن شاء الله. يقول: بعض الأشخاص يصلون 10 ركعات في صلاة التراويح ثم يوترون، هل هذا يغني عن قيام الليل؟ لا، لا يغني، لكن قيام الليل نافلة، وإلا هؤلاء لا يدركون فضل كامل الصلاة مع الإمام وفضل صلاة الليل كله، فإن من صلى مع الإمام في التهجد في التراويح إلى أن ينتهي الإمام من صلاته يكتب له كأنه صلى الليل كله. فهذا الذي يجتزي بعشر ركعة ويترك الإمام يصلي 12 ركعة يعتزله فيها لا يكون أدرك صلاة الليل كما أدركها الجماعة الذين اقتدوا بالإمام. وهذا من قلة العلم والظن أن ما وصل إليه هو الحق وما سواه خطأ، ولا شك أنهم مخطئون في ذلك. نعم. هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ إذا احتجت إلى ذلك وتقرأ من حفظك جاز، والأولى أن تقرأ على طهارة، فإن أشرف الكلام كلام الله جل وعلا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحب أن يرد السلام على من سلم عليه حتى يرفع الحدث ولو بالتيمم. سلم عليه إنسان ويقضي الحاجة فقام صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حاجته وتيمم ثم رد السلام وقال كرهت وأنا أرد عليك السلام وأنا على غير طهر. ما حكم من قطع صلاة النافلة من أجل الدخول في صلاة الجنازة؟ لا بأس، الجنازة سوف تفوت وهو يستأنف الركعتين التي دخل بها. يقول زوجتي حامل في 2 ونصف وجاءها نزيف أسقطت وأمرتها بالصوم في أثناء النزيف في هذه الأيام، هل صومها صحيح؟ نعم، إذا كانت مدة الحمل لم تتجاوز 80 يوما أو لم تبلغ 80 فالدم هذا ليس دم نفاس. نعم. يقول هل يلزم المعتكف مكانا واحدا في المسجد وهل يجوز له استخدام الجوال؟ هو الأفضل أن يلتزم مكانا واحدا إلا عند إقامة الصلاة يذهب يدخل في الصفوف. وهذا الجوال إذا كان يستعمل هذا الجوال كالذي نرى في المسجد فأنا أدري كيف يكون معتكف. كثيرا من حملة الجوالات أكثر ما ترى واحد منهم وقد ألصق يده بيمينه. ينبغي أن يكون المعتكف منشغلا بالاعتكاف وما قصد به من الاعتكاف، أن يشغل وقته بقراءة القرآن أو بصلوات التطوع أو بانشغال بالذكر حتى يكون اعتكف، يعني حبس نفسه على هذه العبادة. نعم. ما حكم من يقيم في مكة وهو لا يصلي؟ الذي لا يصلي حكمه حكم الأنفلس والشر والخيبة، هذا أسوأ من بهيمة الأنعام. ما حكم الدراسة في جامعة المديرة امرأة حيث هي أول جامعة في البلد وشهادتها معتبرة؟ نسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، أن يوفق رجالهم ونساءهم شبابهم وعشيرهم لتعظيم الشرع. امرأة أحرمت وعندما وصلت إلى مكة حاضت، فهل عليها إعادة الإحرام من الميقات؟ لا، إذا هي طهرت من حيضها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتكون تمت عمرتها. نعم. يقول قبل 4 أولاد ذكور، أكبرهم متزوج وأصغرهم يبلغ من العمر 18 عاما ويعيشون في مسكن واحد. يقول هل يجوز لزوجة ابني أن ترى إخوته وهي بلباسها الشرعي ساترة لكل جسدها عدا الوجه والكفين؟ النصف السابق يسكن الثلاثة الأخوة والأربعة مع والدهم في بيت واحد، ما كان الناس لهم بيوت وحجرات كل واحد له سكن، لكنهم كانوا ملتزمين العفة، ونساءهم كذلك يلتزمن الحجاب التام، وينبغي أن يعتنى حتى بالوجه، الوجه هو موضع الجمال في الحقيقة. يقول إقامتي في مكة خلال شهر رمضان، هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر عن نفسي هنا بمكة أم أوكل أهلي بإخراجها في بلدي؟ بالنسبة لك الأفضل أن تخرجها في مكة، وبالنسبة لأهلك يجوز إخراجها في مكة، والأفضل لهم أن تخرج في بلدهم. نعم. يقول هل المرأة تصلي على الجنازة؟ نعم، من صلى على الجنازة يكتب له من الأجر قيراط، والقيراط كالجبل العظيم، الرجال والنساء في ذلك سواء. ومن صلى على جنازة وتابعها حتى تدفن يكتب له من الأجر قيراطان، لكن النساء نهينا عن اتباع الجنائز، فتصلي ولا تتبع الجنازة. نعم. يقول دفعت 5000 جنيه إلى محل الذهب واشتريت به ما يقابله من الذهب وجعلته في هذا المحل للتجارة كحصة وشراكة بما يعادله، وأنا شريك في الربح والخسارة، ما الحكم؟ الحكم لا بأس بذلك، إذا اشتريت 5000 ذهب وتركتها عند بائع الذهب ليشتغل بها مع بضائع يبيع ويشتري، وأرباحها تقسم بينكما على ما اتفقتم عليه، لا بأس بهذا. نعم. ما حكم الذين يجمعون التمر وهو زائد عن حاجتهم ويسافرون به إلى بلادهم؟ هذه الصدقات التي تبذل في المسجد في الحرم، ما أكل منها أكل، وما استغني عنه، من أراد أن يأخذه معه لا حرج عليه، لأن الذي يوزع لم يوزع هو ليسترد ما يبقى، إذا لم يأخذه هؤلاء معهم ربما رمي مع فواضل الأشياء التي لا يستفاد منها، لكن إذا كان يطلبه أحد لا يأخذه والناس يطلبونه. نعم. ما هي الرواتب وكيف تؤدى؟ لو بينت السؤال حتى يعرف أن اللي يسمعون ماذا تقصد. الرواتب المقصود فيها السنن، الصلوات التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، والسنن الرواتب جاء في الحديث أنها 12 ركعة، وفي لفظ آخر حديث آخر أنها 10، فإذا كانت 12 فأربع قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه الرواتب إذا كانت 12 فأربع قبل الظهر، وإذا كانت 10 فركعتان قبل الظهر، هذه تسمى الرواتب، والسنة المحافظة عليها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر تصلى قبلها. لكن إذا لم يتمكن من أدائها قبل الفجر جاز له أن يصليها بعدها. نعم. يقول أحرمت لأم الميتة وطفت حول الكعبة 6 أشواط ثم أغمي علي وبقيت في المستشفى أسبوعا، ماذا أفعل الآن؟ كمل طوافك، وسع وقصر وتكون إن شاء الله عمره، أو استأنف الطواف، ابدأ من جديد، 7 أشواط ثم اسرف المسعى 7 أشواط وقصر أو احلق وتكون أديت العمرة إن شاء الله. ما حكم من فاتته ركعتين من صلاة القيام؟ هل يقضيها ومتى؟ إذا أحب أن يقضيها فإذا قام الإمام للركعة الأخيرة للوتر يقوم معه، فإذا سلم الإمام لا يسلمه، يقوم ويأتي بركعة ثم يأتي بتسليمة أخرى ثم يوتر. أصيب بمرض مزمن واستشار الطبيب فنصحه بأن لا يصوم، ماذا يفعل؟ إن كان مرضه لا يرجى زواله والطب يقرر أنه يتضرر بالصيام فلا يصوم، إن أحب أن يطعم مسكين عن كل يوم فهو أحوط، أما إذا كان مرضه سوف يزول إن شاء الله فإنه يفطر، وإذا شفي يقضي الأيام التي مرت عليه ولم يصمها. نعم. ما حكم التهرب من دفع الضرائب؟ لا شك أن هذا مما يخل بنظام الدولة، والمسلم عليه أن يكون معين للدولة لسلامة نظامها، حتى لو ظلمته بأخذ مال يسلم، يقول من يسمع الطاعة وإن أخذ مالك الوالي وضرب ظهرك. هل يجوز أداء عمرتين في سفرة واحدة سواء على الغير أو على النفس؟ هو جواز يجوز، إلا أن العمرة الثانية لا يكون أجرها كالعمرة التي يؤتى بها بسفر. نعم. أنا موظف في الدولة وعندي رواتب متأخرة وهي رواتب سنتين وقيمتها 4,000 دينار وقد تأخرت لمدة 4 سنوات، فكيف أزكيها عندما أقبض الراتب؟ إذا كان قبض الراتب محققا فهي ملكك عند الدولة، وإن كان الأمر فيها شك ما ليس عندكم اطمئنان لأنها ستأتي فهذه لا تزكيها إلا إذا قبضتها، لأنك لا تعتبر أنها ثابتة. هل يجوز إعطاء الزكاة زكاة الفطر أو المال لرب أسرة مدخن؟ إذا كانوا فقراء يجوز، لكن إذا كان مدخن ينبغي أن يتجنب دافع الفطرة أن يعطيه نقدا، بل يأتي بفطرة بالصاع، لأن بذل صدقة الفطر نقدا محل خلافها تجزي أو لا، وأما بذلها طعاما فهو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يدعو الإمام دعاء القنوت هل يجوز أن أقول يا ذا الجلال والإكرام بدلا من آمين؟ هو المناسب أن تقول آمين، لأن كلمة معنى آمين أي اللهم استجب. هل على المعتمر بعد الطواف والصلاة خلف المقام أن يستلم الحجر ويقبله؟ إن لم يجد زحاما فإنه يشرع إذا انتهى الطائف من ركعتي الطواف أن يمر على الحجر، فإذا لم يكن هناك زحام وكان الأمر ميسر فحسن، وأما إذا كان في زحام فليتجنب إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين. إذا أقيمت الصلاة ومرت من أمامنا امرأة ما حكم الصلاة؟ الصلاة لا ما تفضل على الصحيح، لكن إن كان بإمكانها أن تمر من غير ذلك الطريق تمنع، وأما إذا كان الحرم مزدحما فتترك تمر لئلا يتضرر الناس. هل صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة؟ لم يثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جدي وافاه الأجل بعد مرض لفترة من الزمن وقد أفطر رمضان لعدم قدرته على الصوم لمرضه الشديد الذي أقعده، هل أصوم عن هذا الشهر وأنا ابن ابنه؟ إذا كان أفطر لمرضه واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه. يقول: ما حكم إشارة رفع اليدين إلى الكعبة أثناء الصعود للصفا، وهل هناك أذكار خاصة؟ هذا مشروع، رفع اليدين وأنت تكبر باتجاه المروة باتجاه الكعبة، والأذكار كلما صعد على الصفا بابتداء أو في كل شوط يتجه الكعبة ويقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، إلى آخر الآية. ثم إذا كان يحفظ أذكارا يكرره: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وما تيسر له من أجلها، والثناء على الله جل وعلا. ثم يتجه من الصفاء إلى المروة ويشتغل بالذكر في طريقه. وإذا وصل إلى المصباح الأخضر وكان بإمكانها أن يجري مسرعا فليسعى يركض، وإن كان الزحام لا يمكنه من ذلك يسير على حسب استطاعة. فإذا وصل المروة وصعد يقول كما قال على الصفا، ويكرر هذا في كل مرة. المنزل الذي يؤجر هل عليه زكاة وكيف تخرج الزكاة؟ إذا الأجرة إذا كانت بقدر النصاب وحال عليه الحول تزكى، وأما إذا كان يقبض الأجرة ويستهلكها في مصاريفه وحاجاته فلا زكاة فيها. يقول: شخص مريض وطلبوا منه إجراء عملية زراعة الكلية ويريد مبلغ من المال، وأنا عندي أموال زكاة، هل يجوز أن يعطى من مال الزكاة لإجراء هذه العملية؟ إذا لم تجد محتاجين للقوت والناس استغنوا جاز، وأما أن يوجد آلاف الناس المحتاجين للقوت للأكل ولا يجدون ما ينفقون على أنفسهم فهم أولى. لي أخ وهو قريب من النسب، مريض مرض مزمن ويتعاطى برنامجا علاجي ثابت لا يستطيع أن يغيره، فهل يمكن أن أؤدي عنه عمره؟ إذا كان مرضه لا يرجى زواله جاز لك أن تؤدي عنه عمره. أعمل في شركة من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العصر، كيف يكون اعتكافي؟ لا يلزمك الاعتكاف، أنت الآن في عمل وتقوم به كسبك، هو جزء من أن الواحد يعتكف ليلة كاملة، لكن تأتي لتعتكف بس لمجرد أن تنام. ومع ذلك إن فعلت لا حرج. يقول: نزعت جزء من أظفري وأنا محرم ساهيا، هل علي شيء؟ لا شيء عليك ما دام ذلك سهوا. ما حكم المرأة التي تشتري ملابس للأعراس والحفلات بأسعار غالية جدا وتشتري الملابس التي ترتديها أمام الزوج بأسعار رخيصة، هل عليها إثم؟ إذا كان الزوج مسلم الأمر وتارك لها هذا العمل فهو الذي جنى على نفسه. جرس: أيهما أفضل، هل قراءة القرآن أم حضور حلقات الذكر؟ لا شك أن قراءة القرآن وتلاوته فيها خير عظيم وأجر كبير، والواحد ينظر ما يحصل عليه من الفائدة. ما حكم من يتأخر عن الصلاة باستمرار في المسجد أو يصلي في بيته؟ هذا الذي يصلي في بيته ولا يحضر للجماعة يفرط في أمور كثيرة جدا، إذا كانت كل فريضة صلاة مع الجماعة تزيد على الصلاة المنفردة 27، فإذا ضربنا 27 في 5 أوقات في اليوم في العام نجد أن هذا قد ضيع شيئا لا حصر له، والمغبون هو الذي يضيع مصالحه. نعم. كيف تكون الرقية بالسدر؟ السدر دواء عليه ليس برقية. نعم. يقول ما حكم من خرج منه المذي بالشهوة والتفكير وهو يصلي؟ بطلت طهارته وبطلت الصلاة تبعا لذلك. نعم. صليت الشفع والوتر مع الإمام وأنا في المسعى بين الصفا والمروة، هل علي شيء؟ لا، ما دمت أنك مقتدي كما يفعل الناس لا شيء في ذلك. نعم. في الشوط الرابع من طواف العمرة دخلت من حجر إسماعيل، ما الحكم وأكملت الطواف؟ هذا الشوط لا يعتد به، فإن جئت بزيادة صار طوافك صيقا، وإن اكتفيت به فأنت لن تطف شوطا كاملا. يقول ضاع مني مبلغ من المال وقام مجموعة من أهل الخير بتجميع مبلغ واستلمته منهم، بعد ذلك وجدت المبلغ.